ولم يشركوا به شيئا، ووحدوا اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدعوا في سنته شيئا. ولذا كانوا يفرحون بقدوم رمضان للتزود فيه من صالح الأعمال. فهؤلاء هم الرجال حقا، كما وصفهم الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أمة الإسلام، استمعوا معي لهذه القصة لتدركوا معي عظيم مقام المراقبة عند السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن دينار رحمه الله: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، وفي بعض الطريق انحدر عليه راع من الجبل ومعه غنم، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له هذا مختبرا له، قال: يا راعي، بع علي شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إني مملوك ولا يحل لي أن أبيع ما لا أملك. فقال عمر رضي الله عنه: قل لسيدك إذا سألك أكلها الذئب. فقال الراعي: يا رجل، أين الله؟ أين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم اشترى هذا المملوك من سيده وأعتقه. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أعتقتك هذه الكذبة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر، إنها كلمة عظيمة يا عباد الله، كلمة عظيمة خرجت من قلب يؤمن باطلاع الله عليه وعلمه بأحواله. كلمة يا عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان أن نتذكرها، ما أحوجنا أن نتذكرها، ما أحوج كل واحد منا يا عباد الله، إذا دعته نفسه إلى معصية الله جل وعلا، دعته نفسه إلى ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات، أن يذكرها بهذه الكلمة، وليقل لنفسه: أين الله؟ أين الله؟ أليس هو سامع لكلامي؟ أليس هو مطلع على أفعالي؟ فكيف أعصيه وهو يراني؟ ورحم الله من قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، وهما في قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هكذا كان سلفنا الصالح يا عباد الله، هكذا كانوا في دوام مراقبتهم لله جل وعلا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما حالنا اليوم يا عباد الله، أما حالنا اليوم مع مراقبة الله جل وعلا، فإنه يكاد ينعدم، نعم يكاد ينعدم إلا من رحم ربك. حتى في شهر الصيام، حتى في شهر الصيام وكأننا لسنا في رمضان. ومن تأمل في نفسه ورأى واقع الناس حوله أدرك صحة ما أقول، نعم أدرك صحة ما أقول. فهذا صائم يا عباد الله يسمع النداء للصلاة في اليوم 5 مرات ولا يجيب، وهذا صائم وهو غارق في الشرك بالله والتنديد، وهذا صائم يجاهر بمعصية الله جل وعلا ولا يخشى يوم الوعيد. أما علم هؤلاء الحكمة من شرعية الصيام؟ أما استشعر هؤلاء أن الله جل وعلا ناظر لأعمالهم وسامع لأقوالهم؟ أما علم هؤلاء أن الله جل في علاه قد وكل بعباده ملائكة يكتبون أقوالهم وأفعالهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل في علاه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. استيقظ من غفلتك يا عبد الله، استيقظ من غفلتك وانتبه لنفسك، واعلم أنك في يوم القيامة ستقرأ كل ما كتبته الحفظة من أقوالك وأفعالك، ويقال لك حينها: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أولم تقرأ في كتاب ربك: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. أولا تدري يا عبد الله، أولا تدري يا من أهملت مراقبة الله جل وعلا في هذه الدنيا، أولا تدري أن أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالبدار البدار أيها المسلمون، البدار البدار إلى مراقبة الله جل وعلا والعمل بهذه السنة المباركة التي رب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. وهذا عباد الله، حتى نصوم رمضان إيمانا واحتسابا ونقومه إيمانا واحتسابا. نذكركم بهذا يا عباد الله، لأن العمل بهذه السنة المباركة هو عنوان صلاح الباطن، وهي علامة كمال الإيمان، وفيها سعادة الإنسان، وبها ينال مرتبة الإحسان. ففي الصحيحين سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا ببلوغ رمضان، وأعاننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن القيام بواجب مراقبة الله جل وعلا في السر وفي العلانية يجعل العبد يحقق حقيقة الصيام، فيصوم قلبه عن وساوس الشبهات والشهوات، ويصوم بصره عن النظر إلى المحرمات كالأفلام والمسلسلات، ويصوم سمعه عن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وسائر المنكرات، ويصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك من سيء المقالات. وهكذا سائر الأعضاء والجوارح تصوم عن الذنوب والمعاصي التي تغضب رب الأرض والسماوات. هكذا يجب أن يكون صيامنا يا عباد الله، هكذا يجب أن يكون صيامنا، وإلا فإن حظنا من الصيام هو الجوع والعطش فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر وفي العلانية، وتأملوا ما في الصيام من المعاني الجليلة والأسرار العظيمة، فإن ذلك أدعى لتحقيق مراد الله تعالى من فرضية الصيام. وهذا يا عباد الله يجعل الواحد منا يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا يستثقل صيامه ولا يستطيل أيامه، بل سيخف صيامه على النفس وتستمتع به وتستفيد منه استفادة عظيمة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم إلى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من الصائمين الصادقين المخلصين المتبعين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.